أنا كل ما قلت إن همي يخف يزيد، ولكن أملنا فين وين يكشف الغمة؟ وجودي وجود الهايم اللي يطول بي، بعد ما رحلت أترك شويبة وخل أمه، بعد ما رحلت أترك شويبة وخل أمه. وصل الدراهيب من عربها فين، وتاهب صحاري نجد حتى نشف دمه، مفارق غوالي قلبي اثنين بالتحديد، وقلبي مع الاثنين في ذمتي ذمه. أنا كل ما قلت إن همي يخف يزيد، ولكن أملنا فين وين يكشف الغمة؟ وجودي وجود الهايم اللي يطول بي، بعد ما رحلت أترك شويبه وخل أمه، بعد ما رحلت أترك شويبه وخل أمه. ما يغبنك ويبكيك لا جاء نهار العيد، يكون البعيد الغالي اللي تبي ضمه، تمناه مع جنبك ما ودك يكون بعيد، قلبك وعينك كلها تلتفت يمه. أنا كل ما قلت إن همي يخف يزيد، ولكن أملنا فين وين يكشف الغمة؟ وجودي وجود الهايم اللي يطول بي، بعد ما رحلت أترك شويبه وخل أمه، بعد ما رحلت أترك شويبه وخل أمه. تمنت ود تريد ورب العباد يريد، توكل عليه وارد احبالك الجماه، اكبر وبادل العرب كني ابو زيد، وجهي بشوش وداخلي نار ملتمه. انا كل ما قلت ان همي يخف يزيد، ولكن املنا فين وين يكشف الغمه؟ وجودي وجود الهايم اللي يطول بي، بعد ما رحلت أترك شويبه وخل أمه، بعد ما رحلت أترك شويبه وخل أمه. على اللي شد ظهري بحمل سويل، خلاني اهدر باه ولا شي يهمه، يحملني اغلى طاب مكروخ داع وكيل، يحاول يطيحني وانا ارفعه للقمه. انا كل ما قلت ان همي يخف يزيد، ولكن املنا فين وين يكشف الغمه؟ وجودي وجود الهايم اللي يطول بي، بعد ما رحلت أترك شويبه وخل أمه، بعد ما رحلت أترك شويبه وخل أمه. عرفت النبه في الناس صاحي وفيه بليد، وتبقى الصقور صقوري والرمه مرمه، عرفت النبه في الناس صاحي وفيه بليد، وتبقى الصقور صقوري والرمه مرمه. انا كل ما قلت ان همي يخرب في زين، ولكن املنا فين وين يكشف الغمه؟ وجودي وجود الهايم اللي يطول بي، بعد ما رحلت أترك شويبه وخل أمه، بعد ما رحلت أترك شويبه وخل أمه.